بسم الله الرحمن الرحيم. عروة ابن الزبير ودرس في حسن العزاء. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عروة ابن الزبير هو ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية، فأبوه الزبير ابن العوام وأخوه عبد الله ابن الزبير ومصعب ابن الزبير. ذكره الذهبي فقال: عروة ابن الزبير هو الإمام عالم المدينة أبو عبد الله القرشي المدني الفقيه أحد الفقهاء السبعة. وقال ابن سعد في الطبقات: هو تابعي ثقة صالح كثير الحديث. حدث عروة عن أبيه الزبير بشيء يسير لصغر سنه، وحدث عن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، وعن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم جميعا، بل لازم عروة عائشة وتفقه بفقهها، وحدث عن علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعن أبي هريرة وابن عباس وغيرهم كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر خليفة ابن خياط في تاريخه مولد عروة فقال: ولد عروة سنة 23 هجرية. يشهد لتاريخ مولده هذا حديث عروة عن نفسه إذ يقول: وقفت وأنا غلام أنظر إلى الذين قد حصروا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد مشى أحدهم على الخشبة ليدخل إلى بيت عثمان، فلقيه عليها أخي عبد الله ابن الزبير فضربه ضربة طاح قتيلا، فقلت لصبيان معي: قتله أخي، فوثب علي الذين حصروا عثمان لقتله، ولكنهم وجدوا أني دون سن البلوغ فتركوني. ويبدو من سيرة عروة ابن الزبير أنه اشتدت به الحال وأنه نزلت به فاقة، فاتجه إلى مدينة البصرة وقد كان عبد الله ابن عباس رضي الله عنه والا عليها. فلما قابله عروة قال له ابن عباس: ما أقدمك البصرة؟ قال عروة: اشتدت الحال وأبى أخي عبد الله أن يقسم المال حتى يقضي دين الزبير. قال عروة: فأجازني وأعطاني، ثم لحق بمصر فأقام فيها. لقد كان عروة ابن الزبير من المهتمين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاصة وبالعلم بعامة، فقد كان له تلامذة أخذوا عنه العلم والحديث النبوي، وقد كان كثيرا ما ينصح تلامذته الشباب هؤلاء بالمحافظة على مجالس العلم ومجالس الفقه ومجالس الحديث النبوي الشريف، وقد كانت كثيرة ومنتشرة في الأمصار الإسلامية في ذلك الوقت. وكان عروة يتألف الناس على حديثه ويحببهم بمجالسه. يذكر هشام ابن عروة عن أبيه أنه كان يقول لنا ونحن شباب: ما لكم لا تتعلمون؟ إن تكونوا صغار قوم فيوشك أن تكونوا كبار قوم، وما خير الشباب أن يكون شيخا مسنا وهو جاهل. ولقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول: لو ماتت ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيته. ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال أي نام عند الظهيرة، فأنتظره على بابه حتى يستيقظ، ثم أسأله عن الحديث النبوي الذي عنده. وقد قيل: اجتمع في الحجر مصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير وعروة بن الزبير جميعا وابن عمر، فقالوا: تمنوا. فقال عبد الله ابن الزبير: أما أنا فأتمنى الخلافة. وقال عروة ابن الزبير: أما أنا فأتمنى أن يؤخذ عني العلم. وقال مصعب ابن الزبير: أما أنا فأتمنى إمرة العراق. وأما ابن عمر فقال: أما أنا فأتمنى المغفرة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد أن عروة كان مهتما بتبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من أمنياته. ولعروة ابن الزبير رحمه الله أشعار مبثوثة هنا وهناك في كتب التراجم والأدب، من هذا الشعر قصيدة ألقاها حين بنى بيتا له بالعقيق وهو موضع بناحية المدينة، ومن هذه القصيدة قوله: بنيناه فأحسننا بناه، بحمد الله في خير العقيق، يراه كل مختلف وسار ومعتمر إلى البيت العتيق. ولما فرغ من بنائه وحفر الآبار حوله دعا جماعة فطعم الناس وجعلوا يباركون وينصرفون. وبئر عروة مشهور بالعقيق طيب الماء، وفيه يقول الشاعر: لو يعلم الشيخ غدوي بالسحر قصدا إلى البئر التي كان حفر في فتية مثل الدنانير غرر، وقاهم الله النفاق والضجر، يسقون من جاء ولا يؤذى بشر، فهم عليها بالعشي والبكر. ويذكر أصحاب التراجم والسير أن مرضا أصاب عروة في رجله، فقيل له اقطعها، فقال: أكره أن أقطع مني طائفا. ثم ارتفع المرض إلى الركبة، فقيل له: إنها إن وقعت في ركبتك قتلتك. وقيل له: نسقيك دواء يزول فيه عقلك ولا تجد ألما حين قطع رجلك. فرفض أن يتناول منه شيئا، وقال: ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف ربه. فوضع المنشار على رجله اليسرى، فما سمعنا له حسا ولم يتغير وجهه. فلما قطعت جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيته، ولئن ابتليت لقد عافيته. وقيل: ما ترك حزبه من القرآن تلك الليلة. وأصيب عروة بابنه محمد في سفر من أسفاره، فلم يسمع منه في ذلك كلمة. فلما كان بواد قال: اللهم لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، اللهم كان لي بنون سبعة فأخذت واحدا وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة فأخذت طرفا وأبقيت لي ثلاثة، ولئن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت لقد أبقيت. ولما نظر عروة ابن الزبير إلى رجله في الوعاء قال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. ولما نظر عروة بن الزبير إلى رجله في الوعاء قال: إن الله يعلم أني ما مشيت بك إلى معصية قط وأنا أعلم. وجاء رجل يعزيه فقال: إن كنت تعزيني برجلي فقد احتسبتها. قال: بل أعزيك بابنك محمد. فقال عروة: اللهم أخذت عضوا وتركت أعضاء، وأخذت ابنا وتركت أبناء. وزاره رجل آخر فقال عروة لمن حوله: اكشف لعمك رجلي. ففعل. فقال الرجل: إن والله يا أبا عبد الله، ويقصد عروة ابن الزبير، ما أعددناك للصراع ولا للسباق، ولقد أبقى الله منك لنا ما كنا نحتاج إليه، لقد أبقى الله لنا رأيك وعلمك. فقال عروة: ما عزاني أحد بمثل عزائك. وعزاه آخر فقال له: والله ما بك حاجة إلى المشي ولا أرب في السعي، وقد تقدمك عضو من أعضائك وابن من أبنائك إلى الجنة، والكل تبع للبعض إن شاء الله، ولقد أبقى الله لنا منك ما كنا إليه فقراء من علمك ورأيك، والله ولي ثوابك والضمين بحسابك. من أقواله رحمه الله: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلة. ومن أقواله: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان عليه ضلالة. وقال: ما بر والده من شد الطرف إليه. رحم الله عروة بن الزبير الذي قال فيه الزهري: رأيت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. توفي عروة بن الزبير وهو ابن 67 سنة في سنة 93 للهجرة. رحم الله ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم عروة بن الزبير التابعية الصابر المحتسب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.